الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى حياة والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد الله ابن عبد المطلب. تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب من بني مخزوم، وحملت آمنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه المدة يرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة في بعض السيارات، يحضر له تمرا. سافر عبد الله وزوجه آمنة حاملا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل للمدينة ومرض بها وتوفي بها. مات والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حمل. على القول الذي ذكره ابن اسحاق وغيره، وقيل انه توفي ورضي، ولكن الاول هو الاشهر. ان عبد الله لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كفله بعد ابيه جده عبد المطلب، وكان سيد قريش وزعيمها وصاحب المال فيها وهو بئر زمزم، وتربى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربي في سكن جده عبد المطلب وفي حضانة أمه. في هذه السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة تسمى عند العرب بعام الفيل، وقد قال ابن إسحاق وغيره وهو مشهور عند علماء السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذه السنة التي تسمى بعام الفيل، والموافقة للسنة السبعين لسنة 750 من الميلاد من تاريخ النصارى. لماذا سميت بعام الفيل؟ هذه لها قصة، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن. قصتها تبدأ من أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود هم جماعة من النصارى، وكانت النصرانية حتى ذلك الوقت من صحيحة مقبولة، لم تنتخ إذا كان الإنسان فيه المحافظة على دين عيسى الذي جاء به، فإنه حتى ذلك الوقت دين مقبول. إنما بطلت هذه الأديان بالإسلام، لأن الله عز وجل يقول: